الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثروة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الجماعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر رحمه الله تعالى، فإنه قال 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وهي رواية الصحيحين، وفي لفظ المصنف على صلاة الرجل وحده. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان فضيلة صلاة الجماعة، واعتبر العلماء رحمهم الله حديث ابن عمر هذا أصلا في فضل الصلاة مع الجماعة، فاعتنى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن برواية هذا الحديث بلفظ حديث ابن عمر، وكذلك بلفظ غيره كأبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة في هذا اللفظ دليل على أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده ب27، وأن المراد بالجماعة هنا العموم. وبناء على ذلك لا يفرق بين جماعة وأخرى. وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمهم الله أن صلاة الجماعة التي دل الحديث على فضلها وعظيم ما أعد الله لأصحابها شامل للجماعة، سواء وقعت باثنين أو بغيرهما. وقال بعض العلماء إن المراد بالجماعة هنا الجماعة التي هي أكثر عددا، أما إذا كانت الجماعة أقل عددا كصلاة الرجل مع الرجل وكصلاة الرجل مع الرجلين ونحو ذلك فإنها ب25. وقالوا إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يدل على أنها ب25 جمعا، أي جمعا بين حديث ابن عمر الذي معنا وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. وهذا القول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن الجماعة لا فرق فيها بين الرجل مع الرجل وبين كونه مع الرجال الأكثر عددا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على العموم، والقاعدة في الوصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص. وقد جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيل الجماعة على العموم، فنأخذ بهذا العموم لأن الشرع سمى الاثنين جماعة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فكما أن الشرع سمى الاثنين جماعة فكذلك ينبغي أن نحكم بالفضل لكل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين جماعة وأخرى. وقال طائفة من العلماء: إن هذا الفضل يختص بالجماعة التي هي أبعد، فمن كان مسجده أبعد عن بيته فإن جماعته ب25، وإذا كان المسجد أقرب إلى البيت فإنها ب25. فخصوا لفظ هذا الحديث يعني حديث ابن عمر الذي معنا، خصوه بالجماعة البعيدة دون الجماعة القريبة. وهذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين جماعة وأخرى، فالفضل في هذا الحديث شامل لجميع الجماعات، سواء وقعت بواحد أو وقعت بأكثر من واحد، وسواء كان المسجد قريبا أو كان بعيدا. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة عام يشمل جماعة الفرائض المعروفة في الصلوات الخمس، وكذلك صلاة الجماعة في النوافل، فما شرعت فيه الجماعة نافلة فإن الجماعة فيه أفضل. وبناء على ذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن صلاة التراويح في قيام رمضان مع الجماعة أفضل من صلاته إذا صلى وحده في بيته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة مع الجماعة على العموم، ولم يفرق بين جماعة في النوافل وجماعة في الفرائض. فكما أن جماعة الفرائض أفضل من صلاة الإنسان للفريضة وحده، كذلك الحكم بالنسبة للنوافل. وقال طائفة من العلماء: إن من صلى في بيته في قيام رمضان وترك الجماعة فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا: فاستثنى عليه الصلاة والسلام المكتوبة بالفضل، فدل على أن الجماعة في التراويح أقل فضلا من صلاة الإنسان وحده في بيته. وقد أجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأن قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاة المرء في بيته، فإن خير صلاة المرء في بيته المراد به من جهة الإخلاص، ولأن هذا الحديث فسره حديث نبوي آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. قالوا: فالأفضل له من جهة البيت، وصلاته في بيته أفضل من جهة كونه أبعد عن الرياء، وكونه يعمر بيته بالصلاة وذكر الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل، قوله أفضل فيه مسألتان: المسألة الأولى أن هذا اللفظ دل على أن من صلى وحده فصلاته صحيحة، سواء ترك الجماعة متعمدا أو تركها لعذر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الصيغة المعروفة في أسلوب العرب، وهي تدل على أن اثنين قد اشتركا في الفضيلة وأحدهما أفضل، وبناء على ذلك تكون صلاة الإنسان وحده صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الفضيلة لمن صلى الفريضة وحده، ولو كانت صلاة المسلم وحده باطلة لما أثبت لها الفضل، لأن الفضل لا يكون للباطل أصلا. وقد قال بهذا القول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقال بهذا القول طائفة من أصحاب الحديث، وخالف في هذه المسألة فقهاء الظاهرية رحمهم الله، حيث قالوا من صلى وحده وترك الجماعة وهو قادر على الصلاة مع الجماعة فصلاته باطلة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن من ترك الصلاة مع الجماعة متعمدا فإنه لا تبطل صلاته، ولكنه يكون آثما بترك الجماعة لأدلة دلت على الوجوب. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على صحة الصلاة وأن صلاته صحيحة. والمسألة الثانية، دل هذا اللفظ على أن الصلاة مع الجماعة تعتبر مسنونة وليست بواجبة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله. والصحيح ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة وطائفة من الحنفية وأهل الحديث، وكذلك فقهاء الظاهرية، أن الصلاة مع الجماعة واجبة. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صحة هذا القول ورجحانه، كما سيأتي ذكر الأحاديث. ومن أقوى الأدلة التي دلت على وجوب الصلاة مع الجماعة أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لعباده بتركها في أشد الأحوال وأعظم الظروف صعوبة، وهي حالة القتال، فشرع للمسلمين صلاة الخوف، ولم يأذن لهم أن يصلي كل واحد لوحده، وإنما أمرهم بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وأذن لهم أن تكثر منهم الحركة والخطى، كل ذلك من أجل أن لا تضيع الصلاة مع الجماعة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأصل في صلاة الجماعة الوجوب، وقد أمر الله بها فقال واركعوا مع الراكعين، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الوجوب، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى واشتكى وقال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يناومني، فأذن له فسأله أن يرخص له في ترك الجماعة وأن يصلي في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف الرجل فناداه عليه الصلاة والسلام وقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. فدل هذا الحديث على وجوب الصلاة مع الجماعة، ولو كانت غير واجبة لخفف عليه الصلاة والسلام فيها وأذن لهذا الأعمى أن يتركها. وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله تعالى في موضعها. وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة الرجل وحده، وفي رواية الصحيح أفضل من صلاة الفذ 27. الفذ هو المنفرد، والمراد بذلك من صلى وحده وهو على صورتين: الصورة الأولى أن يصلي الصلاة وحده من أولها إلى خاتمتها، وهذا لا إشكال فيه، كمن صلى صلاة الظهر في بيته وحده دون أن يجمع، فصلاته صلاة فذ وجها واحدا. وأما الصورة الثانية فهي أن يأتي متأخرا عن الصلاة مع الجماعة، فيدرك الإمام في التشهد الأخير أو يدركه في السجدة الأخيرة أو نحو ذلك من الإدراك الذي لا يدرك به ركعة فأكثر، فحينئذ حكمه حكم المنفرد بإجماع العلماء رحمهم الله، وأنه يعتبر منفردا ويصلي صلاة المنفرد. ولكن السؤال: من دخل المسجد وأدرك الإمام قبل وأدرك الإمام في آخر الصلاة ولم يدرك ركعة فأكثر، فهل صلاته من حيث الفضل صلاة جماعة أو صلاة منفرد وجهان؟ فجمهور العلماء على أنه أدرك فضيلة الجماعة بالخروج من بيته إلى المسجد، وأن من خرج من بيته ونيته أن يصلي مع الجماعة أدرك فضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا المسجد، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة إلا كتبت له بها حسنة ورفع له بها درجة. فدل هذا الحديث على أن فضيلة الجماعة مرتبة على الشهود، وأن من خرج من بيته وفي نيته فيما بينه وبين الله أن يصلي مع الجماعة فإن الله يكتب له فضل الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خرج من بيته إلى مسجد ووجد أهله قد قضوا صلاتهم كتب له كأجرهم، وهذا راجع إلى القصد والنية بتحصيل الثواب والفضل. وبذلك يترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن فضل الجماعة يدرك بأقل ما تدرك به الجماعة قبل سلام الإمام. ومن هنا قرر طائفة من العلماء رحمهم الله أن من أدرك الجماعة الأولى ودخل المسجد والإمام في التشهد يجب عليه أن يدخل معه ولا ينتظر إلى سلام الإمام، لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على وجوب الدخول مع الجماعة وإدراك هذا الفضل. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، فأمر من أدرك الجماعة الأولى أن يصلي أي شيء أدركه، ولم يفرق بين إدراك الركعة أو إدراك جزء من الصلاة. وقالوا: إن هذا فيه شذوذ، أي أنه لو وقف حتى يسلم الإمام فقد شذ عن الجماعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد والناس في الصلاة أن يشهد صلاتهم حتى أذن من صلى الفريضة أن يعيدها. وقالوا أيضا: إنه إذا دخل في التشهد فقد أدرك فضل الوقت في الجماعة الأولى، لأنه يدرك فضيلة الجماعة الأولى من جهة الوقت، وأنه إذا تأخر حتى يسلم الإمام فقد فوت جزءا من وقت الصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليسير من وقت الصلاة خير من الدنيا وما فيها، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فدل على أن الجماعة الأولى التي سبقت بجزء من الوقت أفضل من الجماعة الثانية، وأن تحصيل هذا الجزء من الوقت بإدراك الجماعة الأولى ولو قبل سلام الإمام فهو أفضل. وقوله عليه الصلاة والسلام 27، هذه رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وقد قرر الأئمة الحفاظ رحمهم الله أن الرواية عن ابن عمر كلها جاءت بوجه واحد 27 درجة. ولكن هناك رواية عند عبد الرزاق في مصنفه إلا أنها ضعيفة 25، وهناك رواية عند أبي عوانة في مسنده ولكنها شاذة لا تعارض هذه الروايات الصحيحة عن ابن عمر. وكذلك في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24، وهذه الرواية في الصحيح أعني رواية 24 لا تعارض رواية 27. فالرواية 27 عن ابن عمر هي التي قررها العلماء لثبوتها من حيث السند، وجاء عن بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 25. واختلف العلماء في هذا اللفظ، أعني قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا 27، وقوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخر التي خالفت حديث عبد الله بن عمر الذي معنا 25. فقال جمع من العلماء إن رواية 25 لا تعارض رواية 27، فقالوا إنها داخلة في حديثنا، أي أن رواية 25 داخلة في رواية 27 فلا تعارض بين الروايتين. وهذا القول مبني على ما تقرر في الأصول من قول طائفة من الفقهاء والعلماء إن العدد لا مفهوم له، وهو مذهب مرجوح. وقال طائفة من العلماء إن التعارض بين ابن عمر وحديث الجماعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 25 فيه ناسخ ومنسوخ، واعتبروا رواية الأكثر ناسخة لرواية ابن عمر. ومنهم من قال بالعكس، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه 25، ثم إن الله زاده تفضلا وتكرما 27، فرواية 27 ناسخة لرواية 25. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن رواية 25 تمييزها بالضعف كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. قالوا والضعف غير الجزء وغير الدرجة. وبناء على ذلك قالوا إن الضعف والجزء للدنيا وإن الدرجة للآخرة، فقالوا بالانفكاك بين الحديثين. والقاعدة في الأصول أنه إذا لم يثبت ورود النصين في مورد واحد أنه لا يحكم بتعارضهما، فنحمل رواية 25 على الفضل في الدنيا ورواية 27 على الفضل في الآخرة من جهة الدرجات وعظيم ما أعد الله عز وجل للجماعات. وقال طائفة من العلماء إن رواية 25 ورواية 27 لا تعارض بينهما، وذلك راجع إلى اختلاف صلاة المسلم في الجماعة من حيث الفضل. فقالوا رواية 25 للجماعة التي هي أقل عددا، ورواية 27 للجماعة التي هي أكثر عددا، فمن صلى في مسجد والمصلون فيه أكثر عددا فإنه 27، ومن صلى في مسجد وعدد المصلين فيه أقل، أو صلى جماعة مع واحد أو اثنين أو نحو ذلك فإنه يحوز 25. وهذا قول مرجوح كما سيأتي، وقال طائفة من العلماء 25 للمسجد القريب و27 لمن تكلف المسجد البعيد. فمن مشى الخطوات إلى المسجد لا بعد، فإن فضل جماعته أعظم، فيرفع الله درجته إلى 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيح، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة، الحديث المتقدم. فدل على أن فضيلة المضاعفة مبنية على الشهود والخروج وتكلف ذلك من العبد. قالوا فإذا تكلف العبد شهود الجماعة من مكان بعيد رفع الله درجته وعظم أجره، بخلاف ما إذا كان مسجده قريبا. وقال بعض العلماء إن رواية 27 لمن أدرك الصلاة مع الجماعة من تكبيرة الإحرام وأولها ولم يفته شيء منها، ورواية 25 مبنية على من فاتته الصلاة وأدرك آخرها، من فاته أول الصلاة وأدرك آخرها. وقال طائفة من العلماء إن رواية 27 ورواية 25 مبنية على اختلاف الخشوع، فمن صلى الصلاة مع الجماعة بقلب خاشع فإنه أكمل وأفضل ممن هو دونه، فتكون رواية 27 لمن كان أكمل خشوعا، ورواية 25 لمن كان دون ذلك في الخشوع. وقال طائفة من العلماء رواية 25 بالنسبة للصلوات مع رواية 27، فاختلفت بحسب اختلاف الصلوات الخمس، واختلف أصحاب هذا القول في التمييز في العددين. فقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن رواية 27 تختص بصلاة الفجر والعصر، ورواية 25 لصلاة الظهر والمغرب والعشاء. قالوا لأن صلاة الفجر مع الجماعة وصلاة العصر مع الجماعة لهما مزية خاصة، وقد دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفضائل كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا ففضل الله صلاة الفجر على غيرها من الصلوات بشهودها، قيل تشهدها الملائكة لأنها تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار من الحفظة الكرام البررة. وقال بعض العلماء إن النزول الإلهي يستمر إلى انقضاء قراءة صلاة الفجر، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك غيره من العلماء. وقالوا إن صلاة الفجر مع الجماعة لها هذه المزية والفضل، وقالوا إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فمن صلى العصر في جماعة كانت له 27 درجة بخلاف بقية الصلوات. وقال بعض العلماء 27 لصلاة الفجر والعصر مع العشاء، فمن صلى الفجر أو العصر أو العشاء في جماعة فهو 27، أي له 27 بخلاف بقية الصلوات، فزادوا صلاة العشاء. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالفضل، وبناء على ذلك ورد الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام شطر الليل. وقال طائفة من العلماء: 27 للصلاة الجهرية و25 للصلاة السرية، فمن صلى صلاة الفريضة في الجماعة نظرنا، فإن كانت فريضته جهرية كصلاة الفجر وكذلك المغرب والعشاء، فإنه يحوز 27 درجة في هذا النوع من الصلوات بخلاف الظهر والعصر. قالوا لأن الصلاة الجهرية خصها الله بسماع القرآن، ولأن المأموم إذا وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، فدل هذا على فضيلة الجماعة الجهرية على الجماعة السرية. وقال طائفة من العلماء إن رواية 27 لمن انتظر الصلاة بخلاف من جاء إلى الصلاة مباشرة فله 25. قالوا لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة أعظم مشقة وكلفة على العبد، ولذلك يكون فضل 25 لمن لم ينتظر، وفضل 27 لمن انتظر. وهذا القول ضعيف، لأننا لو قلنا بهذا القول فإن صلاة الفجر يتعذر فيها أن ينتظرها بعد العشاء، ولذلك تضعف هذه الأقوال جميعها، وهي الأقوال التي بينت التمييز بين العددين. والذي يظهر والعلم عند الله أن كلا الحديثين صحيح، وأن رواية 25 لا تعارض رواية 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في 27 على الدرجة، واختلف التمييز في 25 ولم يثبت كثبوته في 27. وبناء على ذلك يكون الجزء غير معارض للدرجة وكذلك الضعف، فتحمل المضاعفة على وجه من الفضل، وتحمل الدرجة على وجه آخر من الفضل. وقد وجدنا الشريعة تفرق في الفضائل وتعددها في المحل الواحد، فنقول إن صلاة الجماعة من حيث الشهود والخروج فيها النص على الضعف، كما في حديث أبي هريرة المفصل حيث بين صلى الله عليه وسلم أن 25 ضعفا بنيت على الخروج إلى المسجد بنية الشهود، فدل على أنها فضيلة للخروج إلى الجماعة وليست بفضيلة في الجماعة نفسها، فحينئذ ينفك ما بين الحديثين، فخمس وعشرون على وجه وسبع وعشرون على وجه آخر. وبناء على ذلك فسبع وعشرون المضاعفة لكل صلاة من الجماعة، سواء وقعت في المسجد أو غير المسجد، سواء كانت من اثنين أو أكثر من اثنين، فسبع وعشرون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للجماعة، فكل ما سمي جماعة في الشرع فإنه يصدق له هذا الفضل. وأما حديث 25 فمبني على فضيلة سابقة لفعل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحديث وقال: صلاة الرجل في مسجده وتضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، ثم قال: وذلك أن، وقوله وذلك أنه جملة تعليلية عند أهل الأصول، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة، إلا كتبت له بها حسنة ورفع له بها درجة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الحديث. فدل هذا الحديث على فضيلة الشهود للخمس والعشرين، وحديث 27 فيه إطلاق لا بيان فيه للمميز من الدرجات، فيبقى كل حديث على دلالته ولا تعارض بينهما. دل هذا الحديث الشريف على فضيلة الصلاة مع الجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى أعد لمن صلى مع الجماعة 27 درجة من الفضل. وفي هذا دليل على فضيلة الجماعة كما ذكرنا. وقد ذكر العلماء جملة من الفضائل للصلاة مع الجماعة، وقد بينا ذلك في صدر الترجمة التي ترجم بها الإمام الحافظ رحمه الله الحديث. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث أبي هريرة اتفق الشيخان رحمهم الله على إخراجه في الصحيح، واختلفت الألفاظ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ففي رواية الجزء كما ذكر الإمام الحافظ الترمذي في روايتنا، وكذلك هنا وهناك رواية الضعف كما في الصحيحين، ولذلك اختلفت روايات أبي هريرة من جهة التمييز، فتارة يكون بالضعف وتارة يكون بالجزء، والضعف والجزء لا يعارض الدرجة المنصوص عليها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، ولذلك القول بانفكاك الحديثين وأنهما وردا بفضيلتين منفصلتين هو الأقوى، لأن ألفاظ الأحاديث تدل على ذلك، وحديث ابن عمر جاء بلفظ واحد لم يختلف رواته بذكره عن الدرجة، بخلاف الأحاديث الأخرى التي وردت بالجزء والضعف والدرجة على اختلاف في الروايات، وبناء على ذلك لا تعارض بين الحديثين. وقوله عليه الصلاة والسلام جزاء يضعف الشيء أضعافا، ولكن هذه المضاعفة تحتمل أن تكون من جهة الثواب لأصل الصلاة، فمن صلى كتب له مضاعفة الصلاة أضعافا إلى 25. وقال بعض العلماء إن المضاعفة هنا غيبية ينبغي تفويضها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح، فالله أعلم بالجزء وأعلم بالدرجة التي ثبتت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الله الأمر وعلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما وجه التفريق بين من أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام جماعة ومن لم يدرك، علما أنه قد ورد الحديث بأن الرجل إذا جاء إلى المسجد يريد الصلاة مع الجماعة فوجدهم قد صلوا كتبت له أجر الجماعة، فما هو وجه دلالة الحديث أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهناك أمران ينبغي أن ينتبه لهما. الأمر الأول ما يسميه العلماء بحكم الجماعة، والمراد بحكم الجماعة أن نحكم بكون الإنسان قد أدرك الصلاة، وأما بالنسبة للأمر الثاني فهو إدراك فضل الجماعة، وهو ما أعده الله من الثواب لمن خرج إلى المسجد وشهد الجماعة. فأما بالنسبة لإدراك حكم الجماعة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وفرق عليه الصلاة والسلام بهذا بين من أدرك الركعة ومن لم يدرك الركعة، ولذلك قال العلماء: من أدرك الركعة الأخيرة في أي صلاة حكم بإدراكه لها، ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فإنه لا يكون مدركا لحكم الصلاة. وأوضح ما تتضح به هذه المسألة صلاة الجمعة، فمن أدرك الإمام في الركعة في الركوع الأخير وركع مع الإمام الركعة الثانية في يوم الجمعة فيضيف ركعة واحدة وقد أدرك صلاة الجمعة وحكم بكونه مجمعا. فإن أدركه بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية فإنه أدرك فضيلة الجمعة ولم يدرك حكمها، فيصلي ظهرا ويتم أربعا، وهذا قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله. فهناك فرق بين الفضيلة وبين الحكم. ألا ترى الرجل يخرج من بيته وفي نيته أن يصلي مع الناس الجمعة، وإذا جلس في المسجد جاءه مرض أو جاءه بلاء أو جاءه عذر فخرج قبل أن يصلي الجمعة، ألا يكتب له أجر الجمعة؟ ألا يكتب له فضلها؟ الجواب بلى. فالفضل شيء والحكم شيء. فالفضل كون الإنسان خرج إلى المسجد وفي نيته المسجد، كما أنه يدرك الفضل بسبق العذر للفعل، كذلك يدرك الفضل بتأخر العذر عن الفعل. فالحكم واحد في كلتا الصورتين. والأدلة على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفروج والشهود وجعل وجود الأعذار لا يمنع من الحكم بالثواب والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، كما في صحيح البخاري وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ماديا ولا شعب ولا قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. فقوله شركوكم الأجر أي الفضل. قالوا: يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. هؤلاء الذين حبسهم العذر وهم معذورون ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركهم الموت وهم في المدينة هل يقال إنهم شهداء؟ الجواب لا. فلذلك يقال إن شهود الغزوة يعطي حكم الشهادة، والقتل فيها يعطي الشهادة، والتخلف عنها لا يمنع من حصول الفضل. فهناك فرق بين الفضل وبين الحكم بالعبادة. ففرق العلماء بتفريق النصوص، وهذا فضل من الله عظيم، فإن الله أعطى هذه الأمة من الفضائل الخير العظيم، ومن مما أعطاها أن النية تؤثر في إدراك كثير من الخيرات والفضائل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمقصود أن إدراك فضيلة الجماعة شيء وإدراك حكم الجماعة شيء آخر. وعلى هذا فإن من أدرك الركعة الأخيرة يعتبر مدركا للحكم، ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فقد أدرك الفضل. ولو أدرك الجزء الأخير من الصلاة فإننا نقول إنه يدرك فضيلة الجماعة الأولى. ولذلك ذكرنا مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض أهل الرأي رحمه الله من أصحاب الإمام حنيفة وغيره الذين قالوا ينتظر إلى سلام الإمام، قالوا إن الأفضل أن يدرك فضيلة الجماعة الأولى لأن ذلك أعظم له. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أيهما يقدم، تأخير الصلاة بغية انتظار الجماعة أن تقديمها تحصيلا لفضيلة أول الوقت؟ أثابكم الله. لا شك أن إدراك فضيلة أول الوقت أعظم، وقد استشهد بعض العلماء رحمهم الله وذكر بعض شراح الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره أن من أوضح الأدلة في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون في الطريق إدراكا لفضل الوقت. ففضيلة الزمان أفضل من فضيلة المكان، ولذلك من كان في موضع يدرك به أول الوقت وهناك فضيلة في المكان كالمسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يؤخر، فالأفضل أن يدرك فضيلة أول الوقت إلا في العشاء. ففي العشاء الأفضل أن يؤخر لإدراك الفضيلتين، فضيلة الزمان وفضيلة المكان. ومما استدل به العلماء رحمهم الله على أن فضيلة الزمان مقدمة على فضيلة مكان العبادة خاصة في الصلاة أن الشرع فضل زمان الصلاة على مكانها، ولذلك جعل الزمان شرطا في صحة الصلاة ولم يجعل المكان شرطا في صحتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال: الصلاة على وقتها. قالوا: فجعل الزمان وإدراك الصلاة على وقتها أفضل الأعمال إلى الله، أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، ولذلك تقدم فضيلة الزمان على فضيلة المكان. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل يدل على بطلان صلاة الفريضة في غير المسجد؟ أثابكم الله. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وغيره اختلف في إسناده، وحسن بعض العلماء إسناده بالشواهد، إلا أنه لا يدل على أن الصلاة لا تصح إلا في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونص على أن الصلاة لا تتقيد بالمسجد، لأنك لو قلت لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فمعنى أن صلاة الفريضة لجيران المسجد محلها المسجد، وأنها إذا صليت في البيت على ظاهر الحديث باطلة. وهذا مذهب مرجوح خالف جماهير السلف والخلف والأئمة منهم الأئمة الأربعة على أن الصلاة في المسجد ليست شرطا في صحة الصلاة، لكن نقول هي واجبة، وفرق بين القول بوجوبها وكونها شرطا في صحة الصلاة. فنقول من صلى مع الجماعة فإنه أفضل، ولو ترك الجماعة من غير عذر فإنه آثم، ولكن صلاته وحده صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاته وحده، فدل على أنه إذا صلى وحده صلاته صحيحة. وأما قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على فرض صحته، فإن هذا يسمى عند علماء الأصول بالنفي المسلط على الحقيقة الشرعية. والنفي المسلط على الحقيقة الشرعية مثل لا إيمان، لا صلاة، لا زكاة ونحن ذلك، إذا عارض الأصل أي عارض ما هو أصح منه حمل على نفي الكمال لا على نفي الصحة. فيكون قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أي لا صلاة أكمل ولا أفضل لجار المسجد إلا في المسجد. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل لمن لا أمانة له، فهو نفي مسلط على الحقيقة الشرعية عارض الأصول. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي حسن إسناده غير واحد، وفيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله، ونحو ذلك من الأحاديث والأدلة التي ورد فيها النفي مسلطا على الحقيقة الشرعية وعارض إعمال ظاهره الأصل، فإنه يصرف عن الظاهر إلى المعنى المرجوح، وهو ما يسمى بالتأويل الصحيح الذي دل عليه الدليل وعرفه علماء الأصول بقولهم هو صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. وتوضح ذلك أن قوله لا صلاة لجار المسجد صرف النص أي هذا الحديث عن ظاهره الراجح، لأن ظاهره لا صلاة صحيحة، عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح وهو لا صلاة كاملة بدليل من خارج النص لقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فدل على أن من صلى الصلاة في أي موضع من الأرض سواء كان متعمدا لترك الجماعة وغيرها أنها مسجده وأنها صلاة صحيحة. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين لمن أتم ركوع الصلاة وسجودها وطمأنينتها وأركانها إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فكل من صلى الصلاة مستوفية للشروط والأركان والواجبات حكمنا بصحة صلاته، لكن نحكم بإثمه لتخلفه عن الجماعة. وفرق بين كونها واجبة وبين كونها شرطا في صحة الصلاة كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا أدرك المسافر الإمام وهو في التشهد هل يقصر أم يتم؟ أسابقكم الله. من أدرك الإمام في التشهد فإنه إذا نوى إتمام الصلاة أتم، وإذا نوى قصر الصلاة فإنه يقوم ويصلي ركعتين ويسلم. ففي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فأقرت في السفر أي فرض الله على المسافر ركعتين. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة أربعا للمقيم وركعتين على المسافر، فدل هذا على أن الله فرض على المسافر ركعتين. فإذا دخل وراء الإمام وكان قد أدرك ركعة أو أدرك التشهد الأخير ونوى القصر قصر صلاته، لأن الله فرض عليه ركعتين. فإذا سلم سلم من صلاة تامة كاملة، ولا نأمره بالإتمام لأن ما فاته ليس بواجب عليه في الأصل. لكن لو أنه ابتدأ الصلاة مع الإمام ابتدأها من أولها فإنه يؤمر بالإتمام بموافقة الإمام، لأنه لا يمكنه أن يشذ عن الإمام ويفارق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم من كان في المسجد أن يتابع الإمام. فهناك فرق بين إدراك جزء الصلاة الذي يمكن معه إضافة الركعة أو التسليم من ركعتين، وبين كونه أدرك أكثر من ركعتين واجبة عليه. فإن أدرك أكثر من ركعتين وأحرم مع الإمام في تكبيرة الإحرام فإننا نلزمه بالجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم لمن صلى وحده فإذا أتيت المسجد فصلي فإنها لك نافلة، فأنزل من دخل المسجد أن يصلي ولو كان قد صلى. فهذا يدل على أنه ملزم بأن يتم مع الإمام. وعلى ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما مضت السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، أي إذا صلى معه في صلاة الإتمام. وأما إذا كان قد أدرك ركعتين أو أدرك ركعة مع الإمام أو أدرك التشهد فبينه وبين الله أنه نوى القصر، فإذا سلم الإمام من ركعتين فليس هناك دليل يدل على إلزامه بالركعتين الباقيتين، لأنها ليست بواجبة عليه أصلا، وليست هناك صورة اقتداء تلزمه بالمتابعة والزيادة في صلاته. وعلى هذا فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين ويسلم، ويشرع له أن يصلي ركعة إلى الركعة التي أدركها ثم يسلم، لأن الله فرض عليه الصلاة على هذا الوجه. وإن أتم الصلاة في جميع الأحوال فذلك أكمل وأفضل، وفيه خروج من خلاف العلماء وهو مستحب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى الرجل مع زوجه هل تعتبر جماعة؟ أثابكم الله. من صلى مع زوجته فإنها جماعة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه، فدل على أن مطلق الواحد مع الواحد، أن مطلق الواحد جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أنس حينما دخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها ومعها اليتيمان، قال ومعها أنس واليتيم، قال عليه الصلاة والسلام فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، فقوله أصلي لكم أي بكم، وهذا يدل على أن الجماعة انعقدت في الجميع. وعلى هذا فإن المرأة مع الرجل جماعة، والصبي مع الرجل جماعة، والرجل مع الرجل جماعة، والمرأة مع المرأة جماعة. قال الإمام البخاري في صحيحه باب الاثنان جماعة، واستدل لذلك بحديث مالك بن حويرث في الصحيح ولي أمكما أكبركما، فدل على أن الجماعة تنعقد بالاثنين سواء كان الذي مع الإمام من الذكور أو كان من الإناث، والله تعالى أعلم. لكن من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنه إذا صلت المرأة مع زوجها تقف عن يمينه، وهذا خطأ، فإن المرأة تقف وراء زوجها، لأن أم حرام رضي الله عنها رجعت وراء الصبيين، قال رضي الله عنه فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فدل على أن المرأة تنفرد بالوقوف. قالوا لأنها إذا سامتت الرجل فإنه ربما فتن بها، وعلى هذا قالوا شرعت أو جاءت السنة بتأخرها حتى يكون ذلك أبلغ في حضور القلب وأبلغ في عدم وقوع الفتنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الرجل بين طفلين دون السادسة، وما تأثيره على انقطاع الصف؟ أثابكم الله. إذا كان دون السادسة فقال بعض العلماء سن التمييز السابعة، وهذا مذهب من يحد سن التمييز بالعدد والسنوات، ويقول من كان دون السابعة لا تنعقد به الجماعة، لا تنعقد به الجماعة، ولا يأخذ صورة المصلي، يعني لا يأخذ حكم المصلي. فإذا أردت أن تصلي مع رجل وكان هناك صبي، إن كان عمره 7 سنوات فأكثر، رجعت ووقفت في الخلف مع هذا الصبي بشرط أن يكون يؤدي الصلاة، ما لو كان فوق 7 ويعبث ويلعب فحينئذ لا يعتد بموقفه، ولو صليت معه بطلت الصلاة لأنها صلاة منفرد خلف الصف، فلا يعتد للصبي إلا إذا عقل الصلاة وميز. فمن يقول إن التمييز محصور بالعدد يقول 7 سنوات فما فوق، من كان دون 7 سنوات لا تعتد به صفا، فإذا كان معك من دون 7 سنوات تتقدم وتقف معه عن يمين الإمام. وأما من قال إن سن التمييز راجع إلى الإحسان للصلاة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة ل7 على الغالب، ولا يمنع هذا أن يكون عمره 5 سنوات ومع ذلك يتأدب ويعقل ويحسن التقليد للصلاة، قالوا فمثل هذا يعتد به. ولا شك أن الأحوط أن من دون 7 سنوات لا يقف معه دون الإمام، ولكن يقف معه عن يمين الإمام حتى لا تكون صلاته صلاة منفرد خلف الصف. أما من كان بين صبيين دون 7، إن كان الصبيان أو الصبي عن يمينك يعبث ويتحرك ولا يعقل الصلاة ولا يفعل أفعال الصلاة، فإنك تقدمه وتسحب من بجوارك، لأن مثل هذا يقطع الصف ويشوش على المصلين وليس له مقام في هذا الموضع مدام أنه يعبث. وعلى الوالد في مثل هذا الحالة ألا يقيم ابنه على هذا الوجه، إنما يجعل تأثره بالجماعة بالشهود والنظر، ولا يكلفه القيام والفعل حتى لا يقطع صفوف المسلمين، ومثل هذا يشوش على الناس، وكذلك يكون مدخلا للشيطان في أذية المصلين بحركاته وتشويشه. وعلى هذا فمثل هذا يقطع الصف، وعليه فإنه ينحى عن الصف